ما في بس يعني الدعاء للميت عند قبره لا بأس به حتى لو تعنيت، يعني خرجت من هنا مثلا ذهبت إلى المقبرة لتزور الأموات مثلا، سواء صليت على أموات أو لم تصلي، فرض ذهبت وقت الظهيرة ما في وقت الدفان مثلا، ذهبت فقط للزيارة فزرت الأموات ودعوت لهم مطلقا، ثم ذهبت إلى ميت معين كأب أو أم أو أخ أو صديق أو زوجة اللي يكون، فتذهب تجلس عند قبره وترفع يديك وتدعو الله له بالثبات والهداية وأن يفسح له في قبره وأن يغفر له ذنبه ويسكنه جنات النعيم وغير ذلك من الأمور، هذا طيب طيب، يعني تذهب تزور وتدعو طيب لا بأس بذلك، بالعكس هذا من البر إن شاء الله تعالى. ما هو صحيح؟ غير صحيح، غير صحيح. الدعاء مفتوح بدون تخصيص سور معينة ولا أذكار معينة، وإنما مفتوح ادعو الله له بما شاء بما شئت بما تشعر أن الله تبارك وتعالى يعني يرفع عنه ويثيبه جل وعلا. نعم.